القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، قبل الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. الأخوة والأصدقاء في كل مكان، أهلا بكم. نسعد بصحبتكم في هذه الجولة الثقافية في مصر وربوع الوطن العربي. معنا اليوم أخبار الثقافة العربية. حوارات وتغطيات. فعاليات ومؤتمرات. معكم اليوم غادة كمال، محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، إخراج منى نصر. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الجولة الثقافية الفنية التي نبدأها من القاهرة. ونبدأ جولتنا الثقافية من القاهرة، حيث قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الموروث الإنساني في مختلف أنحاء الأرض يمثل ركيزة للمستقبل، وأن التراث في مختلف صوره هو أحد المرجعيات المشتركة للبشر على اختلاف انتماءاتهم، ويحمل بصمات إنجازات الماضي، وأن المسؤولية تجاه الأجيال القادمة هي إنتاج أشكال إبداعية تصبح تراثا لهم في المستقبل، وتليق بأمة ترفع راية الحضارة الإنسانية بشموخ عبر آلاف السنين. جاء ذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتراث، حيث شكلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي اللامادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو، كما تم إعداد خطط العمل المناسبة لتنفيذها من خلال وحدة صون التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية. وتتابع اللجنة أعمال وحدة صون التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة، وتم تذليل كافة العقبات أمام هذه اللجنة لأداء مهمتها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتم بحث سبل تعظيم الاستفادة من الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي واعتماد البرامج التنفيذية التي تحقق هذا الهدف، مع اعتبار هذه اللجنة الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن. في كل مكان، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سلطنة عمان من أجل مواصلة عملية التعليم في التعليم العام أو التعليم الجامعي، فقد اتخذت الجهات الأكاديمية في سلطنة عمان العديد من الإجراءات من أجل تطبيق تقنية التعليم عن بعد أونلاين عبر شبكة الإنترنت. حول هذا الموضوع معنا من سلطنة عمان السيد حارس الجهوري، نائب المنسق الأكاديمي بكلية الشرق الأوسط بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. حول جائحة فيروس كورونا والتعامل معها هنا في السلطنة، وبالتحديد على قطاع التعليم في السلطنة. طبعا قطاع التعليم عموما في السلطنة يتمثل في المدارس، والمدارس طبعا تشمل المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وكذلك هناك المدارس الدولية ومدارس الجاليات وغيرها، وهناك رياض الأطفال أيضا. والجانب الآخر أيضا من ذلك اللي هو التعليم العالي، والتعليم العالي يشمل حوالي 65 مؤسسة جامعية، منها حوالي 37 مؤسسة حكومية، والأخرى حوالي 28 جامعة وكلية خاصة في السلطنة. البعض منها بعد قرار تعليق الدراسة بدأت مباشرة في التعلم عن بعد، بحسب ما وردنا أنه في بدايتها يعني حوالي 70% من فترة تعليق الدراسة تحولت حوالي 70% من المؤسسات إلى التعليم الإلكتروني أو التعلم عن بعد، ومن ثم وبعد فترة يعني زادت هذه النسبة لتصل إلى حوالي 90%. فبالتالي هناك توجه عام لهذا الأمر. طبعا هذا تطلب الكثير من الجهود، مثلا على سبيل المثال تدريب الهيئات الأكاديمية على التدريس عن بعد باستخدام البرمجيات المناسبة، وكذلك التعامل مع ملاحظات الطلاب التي ترد ويعني إيجاد الحلول لها بشكل مباشر بحيث لا يتأثر تعلم الطالب. وبالتالي أصبح من الضروري أنه جميع المؤسسات تستمر في التعليم عن بعد إلا ما ندر. بالنسبة لي بالتحديد كلية الشرق الأوسط، كلية الشرق الأوسط بدأت من أول يوم من تعليق الدراسة في الاستمرار مباشرة في التعلم الإلكتروني، وتم التحول مباشرة وبدأ تقديم المحاضرات في وقتها حسب الجدول المسجل سابقا للطالب. تم تقديم بعض الإضافات للأنظمة الإلكترونية للتعامل مع التعلم عن بعد. طبعا الكلية تستخدم نظام مودل، وهو نظام التعلم الافتراضي، منذ أكثر من 5 سنوات، وتتبع سياسة منهجية معينة في التعليم تسمى التعليم المعكوس، ويعتمد كان على مسألة أن الطالب يحضر ويقرأ قبل دخوله للمحاضرة. كانت مفيدة جدا في مسألة الإعداد الآن للأنظمة الإلكترونية، وسهلت الأمر نوعا ما في مسألة التأقلم مع النظام الإلكتروني. وكذلك من القرارات الأخرى التي اتخذتها لتسهيل الأمر على الطلاب هو تغيير أدوات التقييم، بدل أن تكون امتحانات كتابية أو امتحانات إلكترونية أو مشاريع أو مثلا أو تجارب مخبرية، تم التحول إلى البحوث الدراسية، وبحيث أنها لا تزيد كذلك عن بحثين في كل مقرر دراسي، وبالتالي لا يكون هناك ضغط كبير على الطالب. تقوم وزارة الثقافة الجزائرية حاليا بعمل برنامج ثقافي متكامل عبر شبكة الإنترنت، يشمل العديد من الخدمات والفعاليات الثقافية بطريقة الأونلاين، وذلك لتقديم وجبة ثقافية متكاملة للمواطن الجزائري في بيته، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حاليا لمكافحة فيروس كورونا. حول هذه الفعاليات الثقافية تحدثت لميكروفون الفترة المفتوحة السيدة مليكة بن دودة وزيرة الثقافة الجزائرية. طبعا في إطار مواصلة تثقيف المنازل أو الثقافة معكم في البيت إن صح التعبير، تمت برمجة مجموعة من النشاطات أونلاين عن طريق الويب فيما يخص المسارح ودور السينما، برمجة لأرشيف المسرح على الويب. كذلك هناك مجموعة من النشاطات المستحدثة خصيصا لهذا الحادثة، مثلا يمكن الحديث عن مسابقات قراءة تنظمها المكتبات الرئيسية على مستوى الولايات تتوج بمسابقة وطنية، كذلك وضع مجموعة من الكتب أونلاين ومسابقة قراءة لهذه الكتب، وتم ربما التأكيد على الكتب المرتبطة بالأوبئة بتاريخها بالروايات التي عالجت هذه الأزمة أو هذه المشكلة عبر الأدب أو عبر التاريخ. كذلك هناك أيضا فنون أونلاين، هناك أيضا الفلسفة أونلاين مجموعة التفكير في الوباء، في أزمة الإنسان الوجودية، فكرة الموت كذلك. هناك مجموعة من الأنشطة التي تحولت على الويب، على موقع وزارة الثقافة، على مجموعة من صفحات الفيسبوك. الهدف منها هو ربما التخفيف أو التثقيف، تثقيف المنازل، تثقيف المواطن وهو ماكت بالبيت في هذه الظروف الخاصة. تمت هذه الإجراءات من خلال التوصيات اللي قدمتها وزارة الثقافة في تعزيز النشاط الرقمي وتعزيز الثقافة الرقمية، وربما هي فرصة أو سانحة إيجابية للتفكير في رقمنة النشاط الثقافي أكثر وأكثر في المستقبل، وما أكثر من يعني المشروع موجود قبل كورونا بكثير، تفعيله بدأ قبل كورونا، وربما سنستغل هذه السانحة لدفعه بسرعة أكبر، وربما هذا هو الجانب الإيجابي في هذه الأزمة التي نعيشها اليوم. تفعيل الرقمنة أيضا يعني من أهداف الأولية لوزارتنا في هذه المرحلة بالذات، رقمنة القطاع، رقمنة النشاطات، رقمنة التفاعل. المفروض هناك قدرة أنه المثقف أو الفنان يستخرج مجموعة من الأوراق أو مجموعة من الملفات المهمة لمشاريعه دون أن ينتقل، خاصة إذا كان يقطن خارج العاصمة، وهذا طبعا يدخل في رقمنة، يدخل في شفافية أكثر، ويدخل في محاربة البيروقراطية بشكل عام. للأسف ربما الواقع يقول أن المشكلة أو الأزمة أكبر منا وأكبر من الثقافة وأكبر من هذه البرمجة التي كانت على قدم الوساق قبل هذه المشكلة. طبعا تم تأجيل جل هذه النشاطات، خاصة أنه كانت فيه مجموعة من المهرجانات المرتبطة بالموسيقى والغناء الروحي، المهرجانات المرتبطة بالإنشاد مثلا، يعني تم التفكير في جمعها كلها، لكن للأسف إلى حد الآن يعني تم تأجيلها وليس إلغائها. ربما ننتظر يعني تطور الأحداث ونعيد برمجتها بشكل مختلف. فيما يخص المؤسسات السينمائية اللي تابعة لقطاعنا، تم التفكير في إعادة بحث الأرشيف السينمائي الجزائري خاصة في هذه الفترة، وربما هي سانحة كما قلت منذ قليل لإعادة اكتشاف، وهو غني جدا. طبعا هناك العديد من الأفلام التي لم تحظى بالاهتمام الكبير، ربما هي فرصة للاهتمام بها بشكل أكثر. هذا هو التحدي. أنا قلت أنه ربما كورونا فيروس رغم أنه أزمة حقيقية أتمنى أن نتخطاها بأقل الأضرار الممكنة، ربما التحدي أنه نفكر في الموضوع بإيجابية، وربما التحديات اللي رانا نطرقها الآن، مشروع رقمنا، الثقافة أونلاين، الفنون أونلاين، المسابقات أونلاين، ستصبح تقليدا حتى بعد هذه الأزمة، وهذا هو في حد ذاته ربما الإيجابية اللي راح نخرج منها من هذا الأزمة. فاز الروائي الجزائري عبد الوهاب عساوي بجائزة البوكر العالمية في الأدب عام 2020، وذلك عن روايته الديوان الأصبرتي. وعساوي هو أول جزائري يفوز بهذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 50,000 دولار. ولد في عام 1985 بالجلفة بالجزائر، وتخرج في جامعة زيان عاشور بولاية الجلفة، ويعمل مهندسا للإلكترونيات. وسبق له أن فازت روايته الأولى سينما جاكوب بالجائزة الأولى للرواية في مسابقة رئيس الجمهورية لعام 2012. وفي عام 2015 حصل على جائزة آسيا جبار للرواية التي تعتبر أكبر جائزة للرواية في الجزائر، وذلك عن روايته سيارة دي مويرتي. وفي عام 2016 شارك في ندوة الجائزة العالمية للرواية العربية، كما فازت روايته الدوائر والأبواب بجائزة سعاد الصباح للرواية في عام 2017، وفاز بجائزة كاترا للرواية غير المنشورة في عام 2017 عن عمله سفر الأعمال. تم الجهاز القومي للتنسيق الحضري بالقاهرة بإدراج اسم الفنان الراحل توفيق الدين ضمن مشروع عاش هنا لتخليد ذكرى المبدعين عبر الأجيال المختلفة، حيث قام الجهاز بوضع لافتة على باب المنزل الذي كان يعيش فيه الفنان الراحل توفيق الدين، والذي يقع في 8 ميدان مستشفى الطيران بحي الظاهر القديم بوسط القاهرة. اسمه الحقيقي توفيق أمين محمد أحمد الشيخ الدين، ولد بقرية هورين ببركة السبع بالمنوفية، وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد العالي للتمثيل من خلال أدوار صغيرة، إلى أن اشترك في فيلم ظهور الإسلام في عام 1951. التحق توفيق الدين بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة 7 سنوات، ثم عمل بالمسرح القومي وظل عضوا به حتى إحالته للتقاعد. توفي الفنان الراحل توفيق الدين في 26 من نوفمبر من عام 1988. الأستاذ الدكتور أنور شاهين، إخصائي مكافحة العدوى وعضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذنا الغالي. أهلا وسهلا. في ضوء ما يدور حاليا في العالم عن فيروس كورونا، في البداية نحب ندي معلومة صغيرة للمستمع عن الفرق بين الفيروس وما بين الميكروب، وندي مثل لكل واحد. الفيروسات هي كائنات صغيرة، وإذا ما قرنت بالخلايا تكون فهي أصغر بكثير منها ولا ترى بالعين المجردة، وهي كبسولات تحتوي على مواد وراثية من أجل التكاثر فقط. تاخذ الفيروسات خلايا الجسم وتسيطر على الآلية، يعني لما تدخل في الجسم بتسيطر، بتأخذ قيادة هذه الخلية وبتفصلها وبتعزلها عن الجسم من ناحية التغذية ومن ناحية التكاثر ومن ناحية المواد الوراثية بتاعة الخلية، ولا تتركها إلى أن تدمرها. والفيروسات دي زي ما احنا عارفين، زي الإيدز، الإيبولا، في الهيربس، وفي الإنفلونزا، وفي الحصبة، وفي الجدري المائي، يعني بعض طبعا الأشهر الآن هو فيروس كورونا الذي سمي كورونا نتيجة شكله التاجي باللغة اللاتينية. ولكن البكتيريا هي كائنات أكبر من الفيروسات، كائنات أحادية الخلية، هي صغيرة لكن إذا ما قورنت بالفيروسات فتكون أكبر. البكتيريا ليست كلها ضارة، بل منها نافع ومنها ضار. البكتيريا اللي هي الميكروبات. الميكروبات طبعا منها الضار ومنها النافع. لما بنأخذ مضادات حيوية كثيرة وتؤثر على الميكروبات النافعة التي في الجسم، تظهر أمراض أخرى صعبة جدا وإن احنا نسيطر عليها. أشهر الأمراض اللي بتيجي عن طريق الميكروبات زي عدوى المسالك البولية، السل، التهاب الحلق، أمراض المعدة تعتبر ميكروبات. طبعا ميكروب المعدة هو من الحاجات المهمة جدا وبيقول الناس كتير في هذا الوقت. الأستاذ الدكتور أنور شاهين، إخصائي مكافحة العدوى وعضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى، ونحن الآن يعني في خضم معركتنا مع فيروس كورونا، برضو بنعرف المستمع العادي طبعا فيما يخص الإجراءات الاحترازية من غسيل الإيد أو رش المطهرات، ده خلاص الناس حفظته أعتقد يعني. لكن نقطة مهمة جدا اللي هي إيه، إحنا دلوقتي فصل الربيع، في عشرات الآلاف من الناس بيجيلها أنفلونزا الموسمية العادية الطبيعية، مش كل واحد هيجيله احتقان في الزور أو يحس إنه في شوية احتقان في الأنف هيجري على المستشفى، وإلا المستشفيات هتتملي. إمتى أحس إن الأنفلونزا اللي عندي دي أنفلونزا طبيعية وعادية، وإمتى اللحظة اللي ابتدي أتحرك فيها علشان أروح لمستشفى لا قدر الله لو حسيت إن الأمور تطورت؟ أولا الأنفلونزا الطبيعية أعراضها إيه، وأخد لها إيه برضو من باب الاحتراز قبل ما ندخل على التطور الحالي. النقطة دي من النقطة المهمة جدا اللي بتشغل كل شخص، وكثير من الأطباء يعرض عليه سؤال ليل نهار. نحن نقول إن هناك درجات مهمة أنت بتديها لنفسك عشان تقدر تشوف تقعد في البيت وتأخذ حذرك، ولا تروح المستشفى، ولا تعمل إيه بالظبط. أهم حاجة النقط دي، هل أنت كنت في منطقة موضوعة أو قادم من الخارج ولا لأ، هل أنت خلطت مريض أو حامل المرض، هل أنت شغال في المجال الطبي في الأماكن دي. النقط دي لو أنت كنت أحد هذه الأمور فأنت لازم تاخد احتياطات خطواتك ولازم تستشير الطبيب في هذا الوقت او تاخذ زي ما احنا بنقول ايه خمس درجات. خمس درجات دي الدرجه اللي بعدها على طول المفروض تتوجه للمستشفى. ايه الدرجات بقى اللي تزود تخليني لا قدر الله لو انا معايا اي حاجه من الحاجات دي وظهر عليا درجات ارتفاع درجه حراره فوق 38 او كحه جافه في هذا الوقت لابد ان اتوجه مباشره الى المستشفى. لكن انا لم اخالط حاله وانا مش شغال في المجال الطبي ولم اخالط الحالات وانا ما سافرتش بره في هذا الوقت انا ممكن يحصل عندي فتره كبيره جدا. الناس معظم الناس تلاقي عندها دلوقتي عندي احتقان في الزور. احتقان في الزور اخر احصائيات قالت ان هو مش ليست دلاله ولا اي مؤشر في نقطه الكورونا خالص. وخلي بال حضرتك البرد او الانفلونزا الموسميه اللي موجوده دلوقتي عند ناس كتير والناس بعد ما درجه الحراره ارتفعت الناس بدات تصيف فبدات درجه الحراره تقل ففي ناس كتير جدا بدات الامر ده يصيبهم يجي لهم من برد او من دور الانفلونزا اللي هم موسميه. والنقطه بقى تانية مهمه جدا مع تقلبات الجو في ناس بتعاني وهم اصحاب الحساسيه شفاهم الله عافاهم فيحسوا بكحه جافه تمام ليه لان هو مش عدوى ويحس باحتقان في الزور برضه ويحس بالتزييق او يحس بصعوبه في التنفس فيبدا ان هو يقلع جدا جدا جدا. طيب احنا بنقول له الناس لازم تحس بدرجه ارتفاع درجه حراره 38 ودرجه حراره ومستمره ومع صعوبه في التنفس وعدم وجود اللي هي نقطه البصاق او الرشح يعني دي بتفرق بينه وبين اللي عنده بلغم تبع الانفلونزا عادي طبعا الانفلونزا وخاصه لو انت بتبص بينفرق ما بين الحساسيه والبرد والعدوى البكتيريه لما بيبقى اللون المخاط اعزكم الله لما البصاق اللي هو بيبص فيه لو اللون وبدا يتغير يصبح هو عدوى بكتيريه تمام لكن لو هو ابيض ومستمر على ان هو ابيض ومع صعوبه مثلا ده بيكون دي نوع من انواع الحساسيه. طب خلاص انا بقى لا قدر الله في ارتفاع درجه حراره مع صعوبه في التنفس والموضوع ما بينزلش وخدت ادويه حساسيه ما بينزلش وخدت يوم او اتنين لا انا تتصل ب 105 او تروح المستشفى من المستشفيات الحكوميه او اللي هي فيها حميات قسم الحميات وتبدا تستشير الطبيب اللي هناك وهو هياخد الاجراءات. دلوقتي انا ما دام عندي اعراض انفلونزا عاديه مجرد رشح عادي مجرد حراره عاديه عادي باخد ادويه الانفلونزا العاديه بالظبط ابتدي اتحرك بقى لما الحراره تعلى ما تنزلش تاني تمام. الالم بيزيد تكسير في العظام هو ده بقى اللحظه مستمر على ذلك يعني لا يؤثر ادويه انخفاض درجه الحراره ما بتاثرش فيها ادويه الكحه ما بتاثرش فيها ادويه الحساسيه ما بتاثرش فيها لا ده انا ماشي في طريق معنى هو فيروس وماشي في طريقه وعارف طريقه ما رايح فين. استاذ دكتور انور شاهين يعني السيد جون جابور مندوب منظمة الصحه العالميه في القاهره تحدث على بعض النقاط المهمه حضرتك هتعلق لنا سريعا على كل نقطه منها وهذه النقط تحت عنوان لم يثبت علميا حتى الان. قال انه اول حاجه لم يثبت علميا ان فيروس كورونا يبقى على الاسطح لمده طويله تتجاوز 10 او 15 ساعه كما يقال. تعليق حضرتك بصراحه نقطه مهمه جدا لان الامر تطرق امور يعني خطيره ويتكلم فيها العامه بصوره يعني يندى لها الجبين لما نسمع وتخوف الناس للدرجات دي تقول له بيفضل على سطح ماء من نوع معين اربع ايام ده امر ده يعني ده انت جبتها منين جبت المعلومه دي منين وفي اخر كل معلومه تقول لك منظمه الصحه العالميه ادخل شوف الموقع شوف النهارده انا صراحه يعني النقطه دي بالذات اصلاج الصدر بصراحه. تاني نقطه قالها انه لم يثبت علميا حتى الان انه الحيوانات الاليفه بتنقل فيروس كورونا. تمام مظبوط لو ظهر بعد كده وقلنا لا خلاص لك انا مقتنع تماما بهذا الامر في من البدايه ان الحيوانات الاليفه وخاصه اللي هي اللي واخده تطعيماتها وان هي اصلا ان احنا بنربيها في البيت ونضيفه حتى الان لم يثبت ان هي حامله للمرض وان هي مصدر وبائي برضو بالنقطه نقط معينه ان انت لما بتيجي تتعامل مع هذه الحيوانات بتتعامل برضو بالنقط التعاملات العاديه يعني تتعامل معاها كانك زي ما بتتعامل مع الانسان برضو بتاخد نفس الاجراءات الاحترازيه. ايضا من ضمن النقط اللي اكدها مندوب منظمه الصحه العالميه انه لم يثبت علميا حتى الان ان درجه الحراره العاليه تقضي على الفيروس او تقلل من انتشاره. طبعا احنا مش يعني احنا بناخذ منهم منظمه الصحه العالميه طبعا وهم اللي بيرسموا لنا الطريق، لكن في نقطه مهمه انا برضو عايز برضو افرق في لها تعليق بسيط. العدوى او المرض مش درجه الحراره لا مش هتاثر فيه، لكن هي ممكن تاثر في جزء بسيط اللي هو انتقال العدوى عن طريق الاسطح. لما يبقى الفيروس لما يبقى على الاسطح لمده معينه مع ارتفاع درجه الحراره، واحنا لسه بادئين، لما احنا بدانا الحلقه قلنا ان هو شريط وراثي في كبسوله موجود مغلف بكبسوله دهنيه مغلفه، مع ارتفاع درجة الحرارة وهو موجود على سطح ما وتعرضه المباشر لدرجة حرارة الشمس، أعتقد أنه هو هيأثر على النقطة دي بس، لكن لن يؤثر على شفاء نقطة درجة الحرارة شفاء أو مش شفاء، لن تؤثر على نقطة انتقال يعني العدوى. هيحجم من سرعة انتشار العدوى، تمام، اللي هي العدوى الغير مباشرة. الغير مباشرة. لكن العدوى المباشرة دي بقى وظيفتك أنت، وظيفة الإنسان. لكن لو واحد عطس في وش واحد في الحر هيتنقل له برضه طبعا درجة حرارة، لا مش هتأثر، لأن هو الفيروس هو ما يعني عزكم الله ما بيطلع مثلا في عطسة أو في يدفل الإنسان، بيطلع مع السوائل، بيفضل مع أكسجين الحياة بتاعه. أخيرا الأستاذ الدكتور أنور شاهين إخصائي مكافحة العدوى عضو الاتحاد الإفريقي لمكافحة العدوى، نموذج يوهان الصينية اللي هي أقوى للمدن تضررا، هذا النموذج الآن نجحت الصين بنسبة هائلة جدا وغير متوقعة، باختصار شديد أسباب نجاح نموذج يوهان في هذه الفترة في عجلة سريعة كده، لو خدنا كل مجال عمل حاجات معينة عشان ينجح التجربة دي. وأول حاجة طبعا كان الأمن، وإن هم قفلوا على البلد كلها بالخروج والدخول، طبعا قللت انتشارها أو بطأت الانتشار بنسبة 3-4 أيام، وبعدين قفلوا على المدينة الأم كلها، أخرت الانتقال بالأسبوعين ثلاثة، والتأخير ده كان في البداية مهم جدا حتى عشان نعرف السلوكيات هذا المرض عاملة ايه، لأن وهان هي مرض بتجربة محدش هيعيشها تاني، لأن هم كانوا بيحاربوا المجهول. فدلوقتي احنا بنحارب حاجة احنا عارفينها وكانت صعبة، تتخيل هم كانوا بيحاربوا المجهول. النقطة التانية عندك التكنولوجيا، عملوا حاجة كان كل موبايل بينزل عليه برنامج متصل بالجي بي اس، كان بيحسب له اللي هو مر بمنطقة موبوءة ولا لا، مر بمنطقة مزدحمة ولا لا، وبيدي درجات لما بتيجي يعدي على اي كمين او اي ما نقطه تفتيش، فبيطلع البرنامج ده فبيديله القرايه بتاعته كان احمر او برتقالي او اخضر، لو اخضر بيعدي، لو برتقالي بيتحجز اسبوع، لو احمر بيتحجز اسبوعين. اذا التكنولوجيا المتقدمه في الصين ساهمت في انقاذ شعب يوهان في فتره قصيره. طبعا والاعلام كان طبعا، احنا الحمد لله احنا هنا في مصر نقطه الاعلام مهمه جدا، وعندها نسبه 90% مركزة على هذا الأمر. برضو كان نقطة الإعلام كان مهمة جدا، حتى الشركات كلها بدأت تلغي الإعلانات بتاعتها وتنزل الإعلانات بتوجهات الحكومة بهذا الأمر. النقطة الثانية نقطة الأطباء، جابوا 42 ألف فرد من الفرق الطبية، جيش مصر الأبيض بارك الله فيهم وحفظهم، من أطباء وتمريض وعمال وفنيين وكل وإداريين في هذا الأمر. 42 ألف فرد في فترة وجيزة، تم بناء مستشفيتين، وتم عمل المستشفيات ميدانية في المدارس المغلقة والمؤتمرات وملاعب الكرة ومراكز المؤتمرات، أصبح لديهم في وقت في 10 أيام 16 مستشفى ميداني. وأعتقد برضه أن الأهم من ده كله دكتور هو التزام المواطنين هنا. الله يفتح. طبعا دي نقطة بقى اللي كنا عايزين اللي احنا نختم بيها، نقطة الالتزام الأفراد هناك، وهي وكمان هم هناك البيوت كانت منفصلة كمان شوية، فالموضوع ده مع وعي الناس الأمر أصبح مفيش خروج نهائي من البيوت، حتى الدليفري كان يجي كان يضع يرن الجرس وبيسيب الحاجة وبيمشي. كان في فرد أمن واقف بجهاز قياس درجة الحرارة على كل مدخل عمارة، على كل مدخل بلد، على كل مدخل شارع، قياس درجة الحرارة، أي اشتباه أو أي ارتفاع ولو طفيف كان بيأخذ المستشفيات العزل للتأكيد من الإصابة. في عيون المثقفين. كتب المؤرخ الكبير الدكتور عاصم الدسوقي قائلا: إن العالم غالبا بعد الكوارث الكبرى كما جاء في التاريخ يتعرض للعديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلاقات بين الدول، وفيروس كورونا لم يقتصر على بلد بعينه ولكنه انتشر في مختلف دول العالم، مما دفع العديد من الدول أن تتحد لمواجهته. وأشار دكتور عاصم الدسوقي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد في المستقبل قدرا كبيرا من سيطرتها وسيادتها على العالم، فإذا كانت الولايات المتحدة لم تتعرض لفيروس كورونا لزعمت أن سياستها ونظامها الطبي هو سر تفوقها على العالم. وأوضح أن الكرة الأرضية ستتغير كثيرا بعد كورونا. لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة، أطلق المركز برئاسة الكاتب محمد ناصف مسابقة تحت عنوان اسمع وعبر، والتي تم بث الإعلان عنها عبر قناة المركز على اليوتيوب في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحت عنوان خليك في البيت الثقافة بين إيديك، كأحد صور الجهود الكبيرة المبذولة من الوزارة للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة. مسابقة اسمع وعبر مسابقة فنية حرة يستطيع فيها الطفل أن يعبر عما يراه من أي عرض أو ورشة أو فيديو تم بثه مؤخرا على قناة المركز على اليوتيوب، ويجوز للطفل التعبير عما يسمعه أو يراه أو يشعر به بأي وسيلة من وسائل التعبير، سواء كانت الرسم أو النحت أو الرسوم المتحركة أو الغناء أو العزف على أي آلة موسيقية أو التمثيل أو الكتابة. ويقدم المركز جوائز مالية قيمة للفائزين الخمسة الأوائل بقيمة 1000 جنيه و700 جنيه و500 جنيه و300 جنيه و200 جنيه بترتيب الفائزين، وسيقدم أيضا لهم شهادات تقدير وميداليات وإصدارات من المركز. العمل لقصور الثقافة بمصر في مبادرة اتعلم من بيتك، وذلك من خلال تقديم الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهيئة لعدد من الدورات التدريبية المجانية بنظام الأونلاين في مجالات الحاسوب وأساسيات برمجة الحاسب، وذلك من خلال عدد من المدربين بنوادي تكنولوجيا المعلومات الموجودة بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، مع تقديم شهادات معتمدة من كبريات شركات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه للراغبين في الاشتراك في المبادرة يتم التواصل مع الإدارة العامة لنوادي التكنولوجيا بهيئة قصور الثقافة عبر رقم الواتساب التالي 01-327-582، رقم الواتساب مرة أخرى 01-327-582، وذلك لتقسيم المتقدمين لهذه الدورات على مجموعات مع المدربين حسب الموقع الجغرافي. حسن عبد الله الباحث بوزارة الآثار المصرية، أهلا بحضرتك معنا على موجات إذاعة صوت العرب. الفراعنة أبهروا العالم وسادوه وتفوقوا عليه بإنجازاتهم العلمية والثقافية والحضارية، ورغم أن حياة الفراعنة كانت حياة بدائية إلا أنه هناك حقيقة علمية لا يعلمها الكثيرون، وهي أن الأوبئة لم تظهر إطلاقا في زمن الفراعنة. لماذا لم تظهر الأوبئة في زمن الفراعنة وطريقة تعاملهم بصفة عامة مع الإجراءات الاحترازية والصحية للحفاظ على الصحة العامة، وأهم الدلائل على ذلك من النقوش والجداريات الموجودة على الأثار الفرعونية القديمة. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بإذاعة صوت العرب. بنحب إن احنا نتكلم عن الحضارة المصرية القديمة اللي هي بيطلق عليها مجازا الحضارة الفرعونية، وبنتكلم عن الأوبئة والجوائح عند الفراعنة وإزاي الفراعنة اتعاملوا معاها. الحضارة الفرعونية كان بيقل فيها انتشار الأمراض والأوبئة بعكس اللي دول العالم اللي اجتاحها كتير من الأوبئة في الماضي والوقت الحاضر. ليه بقى الفراعنة ما كانش عندهم الأوبئة والأمراض المشهورة اللي احنا بنشوفها دلوقتي؟ ذكرت بعض المصادر التاريخية اللي قالت انهم لنظافتهم الشخصية العالية جدا ودرجة وعيهم العالية اللي كانت منتشرة في الوقت اللي كانت فيه الحضارة الفرعونية. النقوش بقى اللي بتدل على ان الحضارة الفرعونية كان وعيها كبير جدا احنا بنشوف في معبد كومومبو، بالدليل الواضح على سبق المصريين القدماء اللي بيطلق عليهم الفراعنة في مجال الطب. المنظر اللي صور الملك وهو بيقدم ادوات الجراحة قربانا للآلهة، اللي هي شبيهة الاستخدام في الوقت الحالي زي المشط والجفت والملقاط، والحاجات دي متصورة على معبد كومومبو. والحاجات الأخرى اللي احنا بنتكلم، يعني مثلا عالم الآثار اللي هو هنري بريستيد في كتابه فجر الضمير، واللي صور بعض الصور الشمسية لمومياوات ترجع للأسرة 21 وهي مخاطة بخيوط الكتان، وكان بيقول ازاي يعمل عملية الجراحة المصري القديم، وازاي كان بيعمل عملية تطهير للجروح اللي كان بيطهرها بعسل النحل، اللي اثبت حاليا ان بعض الجراحات لمرضى السكر اللي بتصل الى حد القرحة في الوقت الحالي بيعملوا ليها علاجات بعسل النحل الجبلي. طب احنا بنشوف برضو في لوحة كومومبو اللي موجودة الادوات اللي هي تكاد شبيهة للوقت الحالي زي الملقاط والجفت والحاجات اللي موجودة على الجدران. طب عايزين برضو نشوف في مقابر بني حسن الطبيب المتربع انه بيعمل عملية اغلب الظن استئصال السرطان، وده موجود في مقابر بني حسن، يعني ابهرونا في مجالات كتير من ضمنها اللي احنا بنتكلم عن الطب. طب انا عايز اقول لحضرات السادة المستمعين ان مرض السكر كانوا بيعالجوه ازاي؟ طب بيعرفوه ازاي؟ مرض السكر اللي هو كان بيبان ويعرفوه عن طريق ضمور وتجاعيد في البط. طب والحاجة التانية اللي كانوا بيعرفوها بيها عن طريق البول، لو كان البول لزج زي العصير فإن المريض مصاب بالسكر. طب كانوا بيعالجوه ازاي؟ كانوا بيعالجوه بنسب معينة من أكسيد الحديد مع الحنظل وزيت بسرة الكتان، والخليط كان بيخلطوه في بعض ويقوم المريض من النوم مباشرة وهو جائع يشرب حتى يرتوي لمدة 4 أيام بإذن الله يشفى من مرض السكر. طب عايزين نخش في حاجة تانية، الفراعنة عرفوا نوع الجنين وهي السيدة في بداية الحمل أنثى أو ذكر بالطريقة اللي بعض العلماء في العصر الحديث أشادوا بيها، وهي وضع بول السيدة الحامل ووضع الشعير والقمح، فإذا نما الشعير وحده ستضع بإذن الله المولود ولد، وإذا خرج القمح ستضع سيدة، وإذا لم يخرج القمح ولا الشعير فإني الحمل وهمي. يبقى إذن الطب في عهد الفراعنة نال كبير قوي من الحاجات اللي احنا مفتقدينها، انهم كانوا بيعالجوا العلاج بالطب والاعشاب. الفراعنة في كل المجالات لما تيجي تبحث عنهم تلاقيهم متقدمين جدا في مجالات كثيرة، من ضمنها الطب، الهندسة، الحساب، كل المجالات الفراعنة، بدليل ان التحنيط لحد الان احنا لم نصل لي او نكتشفه. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام، كنت معكم من امام الميكروفون غدا كمان، تقارير محمد سالم، ومن الهندسة الإذاعية رحاب عمر.